بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث بفضل الله تعالى وتوفيقه في مدرسة الأحاديث الأربعين المشهورة بالأربعين النووية، والتي تقدم الحديث عنها وعن صفة جمعها وعن حال الإمام النووي رحمه الله تعالى لما جمعها وقصده من جمعها. تقدم الحديث في أول أحاديث الباب حديث النيات، إنما الأعمال بالنيات، ونستأنف الليلة بفضل الله وعونه وتوفيقه ثاني أحاديث الكتاب، وهو حديث عمر رضي الله عنه الطويل، حديث الإسلام والإيمان والإحسان، حديث مراتب الدين كما يسميه أهل العلم، وهو في الجملة معدود عند علماء الشريعة من أهم أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعظمها شأنا وأهمها في تفصيل أحكام الديانة. حديث عمر الطويل الذي تفرد مسلم بروايته وتخريجه عن الإمام البخاري رحمه الله الجميع، يعني أن هذا الحديث ما أخرجه البخاري بهذا السند من رواية عمر ولا خرجه بهذه السياقة، بينما اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراج مثل هذا الحديث في ذكر مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، اتفق الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة على نحو أكثر اختصارا. إذن الحديث في الجملة معناه وتقاسيم ما جاء فيه واردة في الصحيحين، لكن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام النووي رحمه الله وساقه في كتابه الأربعين من رواية عمر هو مما رواه الإمام مسلم رحمه الله. حديث عمر يحفظه كثير من طلبة العلم، وصغار الطلبة أيضا يحفظون جمله أن تسأل عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان. نحن سنسير في عرض الحديث وذكر فوائده على الطريقة التي مرت في الحديث الأول، ليس المقصود هو تفصيل جمل الحديث ولا شرحه التفصيلي، فإن هذا يطول، لكننا نمر على المعاني المجملة العامة التي توضح مقصود الحديث بحيث لا يبقى فيه لفظ غامض ولا جملة غير واضحة. ثم الخطوة التالية أن نحاول الاستفادة وإخراج أهم الفوائد الكبرى التي تمثل أمورا وقضايا عامة مهمة في الشريعة، ومن أجلها جاء به الإمام النووي في هذا المتن، يعني هو اختار جملا من الأحاديث وبعضها لأن فيه مهمات للدين وأسس. بدأ بحديث النيات لأنه الإخلاص وأعمال القلوب وأساس الأعمال، وهكذا في كل حديث هناك قضية كبيرة، هذه نحاول أن نقف عندها. ثم ثالثا، وهي النقطة الأخيرة دائما كما نسير في شرح هذه الأحاديث، أن نحاول أن نجد طريقا ونحن طلاب علم كيف نستفيد من هذه الأحاديث في حياتنا، في حياتنا العلمية، في حياتنا العملية، في حياتنا الدعوية وممارستنا لهذا مع المسلمين في مجتمعاتنا، كيف نجعل من هذه الأحاديث منهجا نسير عليه. نبدأ بعون الله تعالى في النقطة الأولى. سياق الحديث في الجملة واضح الألفاظ، عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ما وجه العجب؟ لماذا يسأل إذا كان يعرف؟ لماذا يسأل؟ ثم بعدما يسمع الجواب يقول له: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم انتقل إلى السؤال التالي، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم انتقل إلى السؤال الثالث، قال: فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. كم سؤالا إلى الآن؟ السؤال الرابع والأخير، قال فأخبرني عن الساعة. ما المقصود بالساعة؟ ماذا يسأل عنها؟ عن وقتها. قال فأخبرني عن الساعة، يعني عن وقتها، وقت حدوثها. فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني ليس المسؤول الذي هو أنا أكثر علما بوقتها وزمنها منك أنت أيها السائل، يعني إن كنت لا تدري فأنا أيضا مثلك لا أدري، وإذا سألتني لتعلم فأنا مثلك لا أعلم. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهكذا. لا، هذا ليس سؤالا، هذا جواب. ما هنا نافية، ليس المقصود من المسؤول، المقصود ما نافية، يعني ليس المسؤول الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل، السائل جبريل، كأنه يقول له أنا وأنا رسول وأنت ملك، كلانا لا يعلم. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني ليس المسؤول الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل الذي هو جبريل عليه السلام. والمعنى لا المسؤول ولا السائل يعلمها. لما؟ لأن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه. ما الدليل؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا جاء في حديث آخر، مفاتيح الغيب. كم مفاتيح الغيب؟ خمسة. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وجاءت في آية لقمان الأخيرة، وفي حديث مفاتيح الغيب خمسة. إذن علم الساعة كما قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت إلى ربك منتهاها. في سورة الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إذن هذا مما استأثر الله بعلمه. نعم، هناك من علم الغيب ما أوحى الله به إلى أنبيائه ورسله وبعض ملائكته، لكن علم الساعة مما استأثر الله تعالى بعلمه، فلم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا خاص بعلم الله تعالى. إن الله عنده علم الساعة، ولهذا قال في الجواب ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وأصبح هذا كالمثل، فكلما سئل أحد سؤالا وأراد أن يخبر بجهله قال في الجواب ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني المسؤول والسائل ها هنا جاهلان بالحكم لا يعرفان ما هو. ثم انتقل جبريل عليه السلام إلى السؤال التالي، قال فأخبرني عن أماراتها. أماراتها يعني علاماتها. فحدد له النبي عليه الصلاة والسلام جملة من العلامات، فقال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ذكر علامتين كبيرتين من علامات الساعة تشير إلى اختلال الموازين وانقلاب أحوال الدنيا في آخر الزمان. تدري لما؟ لأن قيام الساعة هو اختلال الموازين الكبرى في الحياة. ألا ينقلب البحر نارا وتتشقق السماء، وأقوى شيء في الأرض هو الجبال يصبح كالعهن المنفوش. يختلف تماما يوم القيامة، الماء يصبح نارا، الجبل الشديد الصلب الجامد يصبح خفيفا كالقطن، السماء المتماسكة تتشقق، النجوم التي في السماء تتساقط، كل شيء يختلف بالعكس تماما يختلف. فدل هنا على أنه قبل حدوث الساعة هناك أشياء تحدث قبلها، تطلع الشمس من مغربها، شوف كيف ينقلب كل شيء بالعكس. هذا كله تمهيد للحال الكبير الذي يحصل يوم القيامة. من العلامات هذه قال أن تلد الأمة ربتها. اختلف كثيرا في تفسير العبارة، الأمة الجارية، وربتها يعني سيدتها. أن تلد الأمة ربتها، أن تكون المرأة وهي جارية تلد امرأة تكون سيدتها، كيف هذا؟ فسر بتفسيرات عدة سيأتي ذكره. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. الحفاة جمع حافي الذي لا يلبس حذاء، العراة جمع الذي لا يلبس من الملابس شيئا، العالة الفقراء، رعاء الشاء الذين يرعون الشياه والغنم، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، هؤلاء ما حالهم في الدنيا؟ فقر، ووصفهم بالفقر، بل وبالعري، وبأنهم أيضا حتى نعال لا يلبسون، فلا ملابس ولا أحذية، وهم فقراء في شدة الفقر. قال يأتي قبل قيام الساعة من علاماتها أن ترى هؤلاء يتطاولون في البنيان، يعني ليسوا فقط يصبحون أغنياء وأصحاب أموال ويركبون سيارات ويلبسون ملابس، لا، هم يصبحون من كبار تجار الدنيا يتطاولون في البنيان، يعني ليسوا فقط يبنون المساكن العالية لكنهم يصبحون من أكثر الناس تطاولا في البناء، إشارة إلى ماذا؟ إلى شدة الغنى. ينظر هو أيضا انقلاب للأحوال كما ترى، من فقر شديد إلى غنى شديد وثراء متسع. فهذا كما قلت لك من علامات الساعة، وهي توطئة للعلامات الكبرى الآتية فيما بعد، الذي هو اختلاف كل شيء في الكون. الشمس بدل أن تطلع من الشرق تطلع من الغرب، البحر يصبح نارا والبحر المسجور، إذا البحار سجرت، وهكذا كل شيء سيختلف. هذا الاختلاف هو من علامات الساعة. طبعا هذا الحديث لم يذكر كل أشراط الساعة. إذن في الحديث أربعة أقسام كبيرة جاء عنها سؤال جبريل عليه السلام. القسم الأول سؤاله عن الإسلام، القسم الثاني سؤاله عن الإيمان، القسم الثالث سؤاله عن الإحسان، والرابع سؤاله عن الساعة. هذه قضايا كبرى، ولهذا عد حديث أمير المؤمنين عمر هنا رضي الله عنه في هذا الحديث من أهم أصول الدين، ومن أكبر الأحاديث أهمية وجلالة قدر في الإسلام، لأنه جاء ببيان هذه المعاني العظيمة. وهذا المعنى تفسير الإسلام، تفسير الإيمان، تفسير الإحسان، هذه القضايا التي درسناها ونحن صغار طلاب علم، ما هو الإسلام، ما هو الإيمان، ما هو الإحسان، وصرت تحفظها. انتبه، هذا ليس تعريف العلماء ولا الفقهاء، هذا تعريف من؟ تعريف جبريل عليه السلام، تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث سماه أهل العلم أصول الدين أو مراتب الدين، لأنه في آخر الحديث قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هو علم الدين، فالحديث بين ماذا؟ بين الدين. هل المقصود أنه بين الدين يعني كل الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه؟ هل بين كل أحكام الدين؟ لا، هو لقاء. هذا السؤال والجواب ربما ما أخذ أكثر من 5 دقائق في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا اشتمل عليه الحوار؟ أصول الدين، قواعده الكبرى، تعريفات مهمة، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، وبناء عليه أعرف من هو المسلم، من هو المؤمن، من هو المحسن. ثم ذكر قضية تتعلق بمسألة مهمة في العقيدة، وهي أشراط الساعة وعلاماتها. اشتمل الحديث على كبرى قضايا الدين في الإسلام، فسمي بحديث الدين أو أصول الدين أو مراتب الدين. ومنه قال العلماء مراتب الدين 3: إسلام، فإيمان، فإحسان. لما أقول إسلام فإيمان فإحسان بالفاء، هذا انتقال من أين إلى أين؟ يعني من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل؟ من أسفل إلى أعلى. إيش يعني؟ يعني الأوسع أو الأضيق؟ الأوسع، الأعم. القاعدة والدائرة الأكبر هي الإسلام، الأصغر منها قليلا، والأصغر منها قليلا. أصغر في ماذا؟ في عدد أهلها المنتسبين إليها، فأكثر من يدخل الدين هم في الإسلام، والذي يحكم الإسلام ويتقنه ويرتقي دينه يصل إلى الإيمان. فهل كل من هو في الإسلام لابد أن يكون في الإيمان؟ وبالعكس، هل كل من هو في الإيمان يكون في الإسلام؟ نعم. ولهذا قالوا كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفي الصحيح أيضا لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم وسعد رضي الله عنه جالس، قال يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فالتفت إليه قال أو مسلم، فسأل سعد مرة ثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام يوزع، قال يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم، أعادها ثلاثا، قال والنبي صلى الله عليه وسلم يعيدها علي ثلاثة، ثم قال يا سعد والله إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي، يعني إعطاؤه للرجل لا يدل على أنه أشد إيمانا، لا، ولا لأنه يحبه أكثر، لكن أحيانا كان يعطي من أجل أن يتألف قلبه لأنه أضعف إيمانا، فالعطاء لا علاقة له بقوة الإيمان. نعود، قال الإسلام غير الإيمان، ولهذا قلنا فالدائرة الأكبر هي دائرة، والأقل منها، والأقل منها الإحسان، إذن هي دائرة للانتقال، الإسلام فالإيمان فالإحسان، هي بمعنى آخر أن من دخل الدين سيدخل الإسلام أولا، ثم إذا قوي دينه يصل إلى الإيمان، وإذا قوي أكثر وصل إلى الإحسان، وهي درجات كما ترى حتى في قوة الدين وعلوه. وجبريل عليه السلام انتقل بالسؤال بهذه المراتب الثلاثة على هذا النحو. ليس في الحديث جمل غامضة كما قلت تستحق الشرح، لكن فيها ما يحتاج إلى بيان المعاني الكلية. جبريل عليه السلام سأل عن الإسلام، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام المعروفة، الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج. وسيأتي حديث ابن عمر الثالث إن شاء الله، بني الإسلام على خمس. هذه الأمور الخمسة اتفق الفقهاء على عدها أركان الإسلام. أركان الإسلام بمعنى أنه لا يتم إسلام عبد حتى يحقق هذه الخمسة، فمن شهد الشهادتين ولم يصلي فليس مسلما، من شهد الشهادتين وصلى لكنه لا يصوم فليس مسلما، من شهد الشهادتين وصلى وصام ولم يزكي فليس مسلما، وهكذا. ولهذا تعرفون حديث علي لما قال انظروا كل من كان له جيدة فلم يحج، كل شخص كان قادر ولم يحج، فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. يذكر هذا عن عمر كما في سنن سعيد بن منصور. ويذكر أيضا ولقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فأنظر كل من كان له جدة فلم يحج فليضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، يعتبرهم خارجين من الإسلام بهذا المعنى. وفي أثر يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال من استطاع أن يحج فلم يحج، من استطاع أن يحج فلم يحج، فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لا في فرق، يعتبرهم خارجين. طبعا هذا كله بالقدرة والاستطاع وعدم فعل ذلك. أريد أن أقول هذه الخمسة عدها أهل العلم أركان الإسلام، بل عدها رسول الله عليه الصلاة والسلام بسؤال جبريل وبموافقة جبريل له لما قال صدقت، إذن هو جواب جبريل وجواب رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هنا ما يستطيع أحد أن يعرف الإسلام بشيء آخر، المسألة ليست خلافية، ولا أحد يستطيع أن يعرف الإيمان وأركانه بغير ما ذكر في الحديث أو الإحسان بغير ما ذكر. افتح الكتاب لو قيل عرف الإحسان تقول أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا ليس تعريف أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي أبدا، هذا تعريف من؟ تعريف رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هنا نستفيد فوائد مهمة جدا يا إخوة، أولها أن هذه المصطلحات الشرعية جاءت في مثل هذا الحديث معرفة تعريفا تاما فلا مزيد عليها. ثانيا، لا ينبغي أن نختلف على مدلول هذه الأسماء بعد هذا البيان في مثل الحديث الواضح الصريح. ثالثا، علينا أن ننطلق من هذا الحديث لنفهم تماما هذا المعنى الذي دلت عليه المصطلحات، وهذا باب في العقيدة مهم دقيق خطير اسمه باب الأسماء والأحكام، يعني الأسماء الشرعية التي جاءت في الشريعة، يعني اسم إسلام، كفر، نفاق، فسوق، هذه مصطلحات شرعية معناها أن كل اسم من هذه له معنى، والمعنى هذا يترتب عليه حكم. الإسلام له أحكام، الكفر له أحكام، النفاق له أحكام، الظلم له أحكام، الفسوق له أحكام، المعصية لها أحكام، البدعة لها أحكام، هذه مصطلحات شرعية. فهذا باب في العقيدة يسمونه باب الأسماء والأحكام، مهم جدا، وفيه اختلفت الفرق المنتسبة إلى الإسلام، يعني خلاف أهل السنة مع بعض أهل الأهواء والبدع، مع المعتزلة، مع الأشاعرة، مع الماتريدية، مع الصوفية، مع الخوارج، مع كثير من الطوائف، هو في أساسه يرجع إلى هذه القضايا الكبرى: من هو المسلم؟ من هو المؤمن؟ من هو المبتدع؟ من هو الفاسق؟ من هو المنافق؟ الكفر أصغر وأكبر، ما الذي يدخل في هذا وما الذي يدخل في ذاك؟ في قضايا مهمة. وحديث جبريل عليه السلام أسس لهذا الباب الكبير: تعريف الإسلام، تعريف الإيمان، تعريف الإحسان. هذا على ماذا يدل؟ وهذا على ماذا يدل؟ وهذا على ماذا يدل؟ إذن إسلام وإيمان وإحسان. في الإسلام ذكر الأعمال الظاهرة، لاحظ، في الإسلام ما ذكر أي قضية من قضايا العقائد، كلها عبادات ظاهرة، تنطق شهادتين وتصلي وتصوم وتزكي وتحج، عبادات بدنية أو مالية أو منهما معا. فالصلاة عبادة بدنية، والصوم كذلك، والزكاة عبادة مالية، والحج منهما معا، بدني مالي. بينما في الإيمان ذكر أحكام العقائد عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر فيه مسألة واحدة من العبادات الظاهرة. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أنت في الإيمان لا تصنع شيئا تقول أنا الآن آمنت، محل الإيمان القلب. فذكر في الإيمان أمور العقائد، وذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة، العبادات التي تؤدى بالبدن أو بالمال، وهذا الفارق الكبير. إذن الإسلام دين ظاهر، والإيمان دين باطن. الإيمان دين الباطن، أعمال القلب، العقائد، والإسلام أعمال الجوارح. ولهذا يدخل في الإسلام ابتداء بالظاهر، فهو ينطق الشهادتين ويصوم ويصلي ويزكي، هذه أعمال في الظاهر من أقامها فهو مسلم، ولو كان في الباطن بخلاف ذلك، مثل المنافق. ركز معي، من أقام أركان الإسلام في الظاهر فهو مسلم في الظاهر، في الحكم هو مسلم، لكن في الحقيقة الله أعلم به. لأن المنافق يأتي يصلي، صح، ويصوم ويزكي ويحج ويخرج يجاهد ويقاتل، ومع ذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. مع إقامته لأحكام الإسلام في الظاهر، لو سئلنا ما حكمه تقول هو مسلم ظاهرا، ولهذا أجرى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام، مع أنه بعلم الوحي عرف أن هذا منافق وهذا منافق وهذا منافق. المنافق كافر، لأن المنافق في الحقيقة هو من يظهر الإسلام ويخفي، فهو كافر حقيقة، لكن لنا بالظاهر، فأقام لهم أحكام الظاهر لأن الإسلام دين ظاهر. ولأن الأمر الباطن عند الله ترك الحساب عند الله عز وجل، فلا تحاسبهم بما في قلوبهم من العقائد، بل حاسبهم بما في ظاهرهم. طيب وبالعكس، إنسان يقول والله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، ويحلف في اليوم 100 مرة إنه مسلم، هذا لا يكفي ولا ينفع أبدا. أنا لا أسألك عما في قلبي، لكني أراك لا تصلي ونطلبك بالصلاة فترفض، كيف أفهم أنه مسلم؟ ونأمره بالصيام فيقول ما أريد أن أصوم، كيف أقتنع أنه مسلم؟ فهمت؟ إذن نحكم بالإسلام على من؟ على من أقام أحكام الإسلام في الظاهر. ولهذا قال لما قال سعد أعطي فلانا فإنه مؤمن، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أو مسلم. يعني سعد على أي شيء حكم؟ على الظاهر. فكأنه يقول للسعد لا تحكم على الباطن، أنت لا تدري عنه، إنما حكمت على الظاهر، قل مسلم. ولما قالت الأعراب آمنا والله يعلم ما في القلوب وهو علام الغيوب، ماذا قال؟ قل لم تؤمنوا، ما وصلتم إلى الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إيش يعني لما؟ ليس بعد، لم يحصل بعد، ويوشك أن يحصل، لكنكم ما وصلتم. إذا نفهم من هذا قضايا مهمة في العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان، أن المسألة تدرج، وأن من أقام أحكام الإسلام في الظاهر فهو مسلم، يصلي يصوم يزكي يحج، هو مسلم. في أحاديث أخرى ذكر عليه الصلاة والسلام الإسلام بأمور أخرى، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذن هذا إسلام. لكن لما ذكر عليه الصلاة والسلام بعض الأمور المتعلقة أيضا بشيء داخل القلب ربطه بالإيمان، يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، الأمانة خلق في القلب، فربطه بماذا؟ بالإيمان، بالإيمان. ونحن هكذا نقول، نحن نتحدث الآن عن أحكام إذا كانت ظاهرية يجعلها الشرع من أحكام الإسلام، وإذا كانت باطنة يجعلها الشرع من أحكام الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، ثم ذكر أحكام ظاهرة وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن الإسلام يفرق بين عمل الظاهر وعمل الباطن، فعمل الظاهر إسلام ظاهر، وعمل الباطن إيمان باطن، كلاهما دين. هل يصح أن يقوى أن نفصل بين إسلام بين دين ظاهر ودين باطن؟ لا، لكن نحن بشر في الدنيا نقيم أحكام الظاهر على الظاهر وأحكام الباطن عند الله سبحانه وتعالى. لكن متى يكون قد دخل الدين حقيقة وأقام الدين؟ إذا جمع الإسلام والإيمان معا. ممتاز. هنا قضية أخرى أيضا مهمة بين الإسلام والإيمان مرت على كثير منكم في الدراسة، هل الإسلام والإيمان شيء واحد أو هما مفترقان؟ ووقع في هذا خلاف قديم حتى بين سلف الأمة صحابة وتابعين ومن بعدهم، هل الإسلام والإيمان شيء واحد؟ يعني في القرآن وفي السنة لما أرى كلمة إسلام أو أسلموا أو مسلمون أو مؤمنون، هل هو الإسلام والإيمان شيء واحد؟ لما يقول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ففصل فرق الإسلام عن الإيمان في أمور، في نصوص أخرى يذكر الإسلام فقط، في نصوص أخرى يذكر الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، عمل ظاهر أو باطن؟ ظاهر، وجعله في الإيمان. كيف أفرق؟ هنا كلام بين أهل العلم خلاصته والذي عليه المحققون وتجتمع به الأدلة، أن كلمة إسلام وما يشتق منها وإيمان وما يشتق منها شيء واحد، ويراد به الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. هل المقصود الإسلام الذي هو عمل الظاهر دون الباطن؟ لا، لكن مقصود اسم هذا الدين إسلام. ولما نقول نحن مسلمون يعني نحن لا علاقة لنا بالإيمان؟ لا، إذا أطلقت كلمة إسلام فتشمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده يشمل الإسلام. متى نفرق؟ إذا اجتمع في سياق واحد ونص واحد. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إذا اجتمع في نص واحد مثل حديث جبريل، مثل آية الأحزاب، مثل غيرها من النصوص، نفرق ونقول هذا عمل الظاهر وهذا عمل الباطن، الإسلام يختلف عن الإيمان في هذه الجانب. فهمت هذا الآن جيدا؟ وبهذا يزول الإشكال. فإذا وجدت النص إسلام وحده تفهم الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني الدين، إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين، وليس المقصود مرتبة الإسلام، بل الدين كله إسلامه وإيمانه في هذا سواء. القضية التي بعد هذا في الإحسان، وتعريفه صلى الله عليه وسلم بأنها الرتبة العالية جدا. فركز معي، الشخص الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج وقام بأحكام الإسلام الظاهرة، قد يكون دينه ضعيفا، إيمانه ضعيفا، والدليل أنه ربما يحمل في قلبه كثيرا من الخرافة، من العقائد الفاسدة، صح؟ ويصلي صلوات خمسة، لكنه ربما ذهب عند أصحاب القبور فدعا غير الله، صح؟ يصلي ويصوم ويزكي ويحج، أين مشكلته؟ أين مشكلته؟ في العقيدة، مشكلته في الإيمان. إذن أيهما أسهل على العبد، الإسلام أم الإيمان؟ الإسلام، ولهذا كان أصحابه أكثر. أيهما أصعب وأرقى وأعلى درجة؟ الإيمان، ويحتاج إلى تحقيق في القلب، وهذا الذي ينفع فيه طلب العلم، أن يحقق الإيمان. فماذا يفعل؟ يخلص الدين لله، يبتعد عن الرياء، هذا بالإيمان، يحذر من البدع والمعاصي التي تفسد عليه الدين، فيقوى دينه، فينتقل من الإسلام إلى الإيمان. ولهذا نقول المؤمن مسلم وزيادة، صح؟ صح، لكن المسلم قد يكون مسلما وما وصل الإيمان في قلبه، والدليل كما قلت لك يصوم ويصلي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يذبح لغير الله ويطوف عند قبر ويذهب إلى ساحر. ما مشكلة هذا؟ مشكلة عقيدة، ضعف إيمان، كيف نعالجه؟ هذا من الدروس الآتية فيما بعد إن شاء الله في الفقرة الأخيرة في اللقاء القادم، كيف نستفيد من هذا الحديث في القيام بالدعوة في المجتمعات المسلمة، كيف نؤسس، نعرف أين الخلل وكيف نعالج هذا عند الناس. هل المشكلة مشكلة إسلام بمرتبة الإسلام أو مشكلة إيمان؟ كيف نعالج؟ ولهذا برامج، ولهذا برامج كيف نعالج في المجتمعات، أين الخلل؟ هذا إذا فهمت مثل هذا الحديث وبنيت عليه المنطلقات وعرفت التقسيم. طيب، أيضا ستفهم معي من هذا الحديث أن المؤمن الذي تمكن الإسلام في قلبه وحافظ على العبادات ثم قوى الإيمان وابتعد عن المعاصي والبدع والخرافات وقوي الإيمان في قلبه فوصل إلى درجة الإيمان، ماذا ستجد عنده؟ ستجد عنده اجتهادا في الطاعة وسباقا في العبادة لأنه مسلم وزيادة، إذن وليس كالعوام لا، وعنده يبدأ عنده من قوة الدين يبدأ بأعمال صالحات بينه وبين الله، صدقة سر، قيام ليل، إحسان إلى فقراء، قيام على أيتام، بينه وبين الله ما يريد أن يطلع عليه أحد، يقوم بأعمال سر. ما الذي حمله على هذا؟ قوة إيمانه بربه سبحانه وتعالى، لما قوي إيمانه في قلبه يظل يزداد ويزداد ويزداد في العمل الصالح. تدري إلى أين يصل؟ إلى الإحسان، بمعنى أن كما جاء في الحديث أن يعبد الله كأنه يراه، إذا صلى هو ليس فقط يخشع في الصلاة، هو يشعر أنه واقف أمام ربه كأنه يرى الله أمامه، وإذا صلى، إذا صام، إذا طاف، إذا سعى، إذا رفع يديه ودعا، حقيقة يشعر أن ربه أمامه. كيف يقول في الدعاء؟ إذا سجد وبدأ يسبح ويدعو يشعر أن ربه فوق رأسه، كيف سيسبح في السجود وكيف سيدعو؟ أنا وأنت ربما نفعل هذا أحيانا بعد اجتهاد وتعب ومجاهدة للنفس، يعني أحيانا نجد دقيقة دقيقتين في الحج أو في الطواف أو في يعني مع تعب شديد وإخلاص شديد ربما نجد بعض الوقت شيئا من هذا الشعور. تدري كيف؟ لأننا حاولنا بجهد أن نجمع التركيز، وأصحاب الإحسان هم يعيشون هكذا على الدوام. أما تدري لمقولة بعضهم يقول فلان لو قيل له إن الساعة تقوم غدا ما كان عنده مزيد عمل، خلاص هو فعل كل شيء يقدر، لو قالوا القيامة غدا لقالوا ستموت غدا وما عنده شيء أكثر من هذا يفعله، خلاص هو الآن يعني كما يقولون شغال على أعلى درجة، ماشي على أقصى سرعة، ما عنده شيء أكثر من هذا يستطيع أن يفعله، لو قيل له القيامة غدا ما كان عنده مزيد عمل. وبعضهم يقول يعني والله أنا مقولة كثير من الصحابة ذكرت عن معاذ، ذكرت عن جابر وغيرهم، لما حضرته الوفاة جعل يبكي، قال والله ما أبكي على الدنيا لكني أبكي على ضمائي الهواجر وقيام الليل، يقول أبكي على أنني لن أقوم الليل، سينتهي حظي من قيام الليل، لكن يجد فيها لذة ومتعة، ينتهي صوم النهار الحر الشديد الطويل، هذا الذي يحزن عليه، يقول أما الدنيا أنا ما عندي شيء يحزن عليه، أنا مستعد للقاء ربي. فأحصى أصحاب الإحسان يا مشايخ وصلوا إلى درجة عالية، أصبحوا يعبدون الله في السر ويعبدونه في العلن، ووصلوا إلى أنهم يرون الله أمامهم كأنه يراهم، كأنهم يرونه، هم يشعرون بمراقبة الله لهم. هذه الدرجة العالية هي إيمان قوي شديد حقيقة، ولذلك حتى إذا خلوا بمحارم الله أبدا لا ينتهك، لأنه يشعر بمراقبة الله حتى لو جاءه الحرام بين يديه ولم يطلع عليه أحد، قال معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هيهات، هذا يشعر كأن ربه معه في كل وقت، فكيف يقع في الحرام؟ هو لا يشعر أن ربه فقط يراه، يعني أنا وأنت لو أحدنا كان في غرفة وجاءت امرأة ذات منصب وجمال، بلاش جاءت امرأة، جاءت قناة في الشاشة في الانترنت في اليوتيوب وفيها الحرام وفيها كل شيء، وكان أحد معه ممن يستحي منه، أستاذه مثلا، شيخه، زوجته، أي أحد يستحي منه، هل يجرؤ أن يستمر ويفعل؟ طيب، فكيف أحدنا إذا كان ليس معه أحد لكن يشعر أن معه من هو أعظم وأكبر من أستاذ ومن أب ومن شيخ ومن إمام ومن معه ربه؟ شفت هذه الدرجة هي العالية، هي العالية. حتى كان كثير من السلف يقول استحي من الله كاستحيائك من أحد من الكبراء والعظماء معك، كأنه معك، كيف تستحي من الله؟ فهذه درجة عالية، درجة الإحسان التي هي إيمان وزيادة، قوة إيمان وصلت إلى درجة عالية رفيعة. هذا الذي نقوله يا مشايخ. إذن الإسلام في أول الدرجات، فالإيمان فالإحسان. أختم بتنبيه، لما بين عليه الصلاة والسلام هذه المراتب هي درس لنا مهم في ترتيب مراتب الدين في شيئين في مسيرتنا نحن في الحياة. سؤال لي ولك، أين وصلت؟ هل لازلت في الإسلام أم دخلت الإيمان؟ دخلت الإيمان أم وصلت إلى الإحسان؟ ما شاء الله، فإذا وصلت إلى الإحسان حافظ عليه. إذا ما وصلت، أمامك طريق طويل، انتبه، تحتاج أن تصل. لازلت في الإسلام في الأول، في المنتصف، في الأخير قريب من الإيمان، اجتهد حتى تدخل الإيمان. وصلت إلى الإيمان وشعرت بحلاوته وشعرت بلذة العبادة وتشعر بفرحة بالطاعة وتندم إذا حصلت منك معصية وتتحسر وتبكي من الـ من الـ من الألم إذا وقعت في معصية، ممتاز، هذا شعور إيمان. المنافق لا يشعر بهذا، المنافق لا يندم على معصية، المنافق لا يفرح بطاعة. فإذا كنت تفرح بطاعة وكلما فعلت عبادة شعرت بفرح وسرور في قلبك، ممتاز، هذا دليل أنك وصلت إلى الإيمان وأنك شعرت بحلاوته. هذه الفرحة المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، والمنافق بعكسه. فإذا وصلت إلى هذا ممتاز، إذن أنت تجاوزت الإسلام ودخلت في الإيمان، إذن اجتهد. فأقول نحن طلبة علم ودعاة إلى الله. في فوائد هذا الحديث في الدرجة الأولى أن تنظر إلى الطريق أمامك وهو طويل، أين أنت، في الإسلام أم في الإيمان؟ نجتهد والله يا إخوة من أجل أن نكون قدوة للآخرين. صدقني، بقدر ما يصل طالب العلم والسائر إلى ربه في هذا الطريق إسلام إيمان إحسان، بقدر ما يصل سيكون أثره على الناس من تحته. يعني مسلم في بداية الإسلام مهما اجتهد سيظل الأثر محدودا. والله يا إخوة، أعمال القلوب، الخوف من الله، الخشية، الاستحياء من الله، صدق التوكل على الله، حسن الظن بالله، أعمال القلوب وهي في القلوب وما يراها أحد، حتى أنت تقف أمام المرأة وما تراها، أنت ما تراها لأن في داخل قلبك، كيف بالبشر؟ مع هذا السر العجيب وهي في داخل القلوب وفي جوف ابن آدم، إلا أنها والله العظيم أشد أثرا من أي شيء ظاهر كبير بارز، وهذا شيء عجيب جدا. كلما كان الذي في باطنك أعظم كان أثرك عند خلق الله أعظم. لا تنظر إلى ما تقوم به من أعمال ظاهرة وما يظهر للناس وما يتكلمون عنك وما ينقل عنك، اترك كل هذا. حقيقة الذي في باطنك هو الذي يكتب الله لك به القبول والانتشار والذكر الحسن والأثر العظيم. هذا ميزان عجيب في الشريعة، إنما يعرف أهل العلم وقد دلونا عليه. فقول بقدر ما تأتني في هذا الطريق، انتبه، أمامك طريق طويل. الفائدة الثانية أننا نأخذ بأيدي الناس في هذه المراتب، هذا دين وهو يمر بطريق، فعلينا أن نأخذ بالناس في هذا الطريق، أن نقودهم إلى الإسلام. إلى متى تظل المجتمعات المسلمة والمسلمون فيها لا يصلون ولا يصومون رمضان؟ هذه مسؤوليتكم أيها الدعاة وطلاب العلم. المجتمعات المسلمة، كيف تقول مسلمة وأعظم أركان الإسلام فيه وهو الصلاة ساقط مفقود؟ فمسؤوليتي، مسؤوليتك، والثالث والرابع إعادة الناس إلى الإسلام. ولن يسمى المجتمع مسلما، ولا البلد مسلما، ولا الأمة مسلمة، ولا الشخص مسلما إلا إذا صلى وصام وزكى وحج وشهد الشهادتين. فعلينا أن نعيد الحسابات وننظر. فإذا ظفرنا بمجتمع مسلم كالبلاد المسلمة التي يصلي أهلها ويصومون ويحجون ويزكون، نحاول أن نبحث كيف نرتقي بهم إلى الإيمان، كيف نؤسس العقائد الصحيحة في القلوب، كيف نبعد عنها الخرافات، هكذا. فالنظر في هذا الحديث ومراتبه يفتح لنا طريقا واضحا بخطوات مرتبة. المجلس القادم إن شاء الله تعالى سنلتقط بعض الفوائد من هذه الأقسام الحديث، ولعلنا إذا وجدنا فرصة أيضا سندخل في ختام هذا الحديث وهو ذكر الفوائد العملية التي ننتهجها في الحياة، وقد أشرت إلى بعضها في هذا المجلس. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نحن مشايخ اتفقنا على شيء، تذكرون؟ ما هو؟ طيب أنا أقترح كسبا للوقت، الأسبوع القادم إن شاء الله ريثما أصل، أنا تأخرت قليلا مع زحام الطريق عند الحرم، ريثما أصل أول من يصل كل شخص مع صاحبه يسمع ويستمع، بحيث إذا نبدأ الدرس يكون الكل سمع، ومن أتى أثناء الدرس ولم يسمع قبل، أي واحد يجده من جمال أي فلم، تضمن لنفسك أنك كل أسبوع، يعني الآن لازلنا في حديثين، الأسبوع القادم سنزال في الثاني أيضا، فأمامك حديثان فقط سهل، ولو استمررت تحفظ هذا إن شاء الله ينتهي الفصل وتنتهي الأحاديث، تكون قد جمعت بين حفظها وشرحها. وفقكم الله.